الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أن الموت ليس هو النهاية، بل هو بداية إلى الدار الآخرة، ومن مات قامت قيامته. فإذا مات العبد نزل أول منازل الآخرة، وهو القبر، ينزل فيه العبد وحيدًا فريدًا، لا أنيس له ولا رفيق إلا عمله الصالح. فإذا نفخ إسرافيل في الصور، النفخة الأولى نفخة الصعق، صعق الناس وماتوا، ونادى الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فيقول سبحانه: لله الواحد القهار. ويرسل الله المطر بين النفختين، فينبت الناس من عجب الذنب كما ينبت البقل، وكل إنسان يفنى ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، وهو العظم الصلب المستدير الذي في أصل العجز والذنب. إلى الأنبياء، فقد حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، فإذا نبتت أجساد الخلق نفخ إسرافيل في الصور، النفخة الثانية نفخة البعث، فتتطاير الأرواح وتعود إلى الأجساد، فإذا هم قيام ينظرون، ينفضون التراب عن رؤوسهم. وأول من يبعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول من تنشق عنه الأرض كما في الصحيح. ثم يخرج الناس جميعا من قبورهم حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، فيحشرون على أرض غير هذه الأرض. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. ويجتمع الناس في ذلك الموقف العظيم على صعيد واحد، فيغشاهم من الكرب ما يغشاهم، ويصيبهم الرعب والفزع، يشيب الولدان، وتشخص الأبصار، وتبلغ القلوب الحناجر، وتنزل ملائكة السماء الدنيا فيحيطون بالناس، ثم ملائكة السماء الثانية يكونون من ورائهم حتى السابعة، ثم يجيء الله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته، وينزل لفصل القضاء بين العباد، ويحمل عرشه يومئذ ثمانية من الملائكة، وينصب الميزان فتوزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعوذ بالله من جهنم، نعوذ بالله من جهنم، نعوذ بالله من جهنم. وتنشر دواوين الخلق وهي صحائف الأعمال التي كتبها الملائكة الحافظون فيعطى كل إنسان كتابه مفتوحا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عباد الله، هذا ليس بقول واعظ ولا بقول متكلم من الخلق، وإنما هو قول الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه ويقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، يعني تيقنت الحساب وعملت له. وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره إذلالا وتقريعا، ويقول الله عنه أنه قال: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ويحاسب الله الخلائق إلا من استثناهم ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا من السبعة الذين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعلنا من السبعة الذين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. وفي مشاهد القيامة ينصب الصراط على متن جهنم، وهو جسر دحض مزلة أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب تختف الناس، ويعطى المؤمنون نورهم فيعبرون، ويطفأ نور المنافقين فيسقطون. عباد الله، من أراد صلاح قلبه واستقامة أمره فليستحضر لقاء ربه ووقوفه بين يديه. فتصور يا عبد الله نفسك في القيامة وأنت واقف بين الخلائق، ثم نودي باسمك: أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الله. فقمت ترتعد فرائصك وتضطرب قدمك وتنتفض جوارحك من شدة الخوف. وتصور وقوفك بين يدي رب العالمين وقلبك مملوء من الرعب، وأنت خاشع ذليل، قد أمسكت صحيفة عملك بيدك فيها الدقيق والجليل، فقرأتها بلسان كليل وقلب منكسر، وداخلك الخجل والحياء من الله الذي لم يزل إليك محسنا وعليك ساترا. فبأي لسان تجيبه سبحانه إذا سألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك؟ وبأي قدم تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ وبأي طرف تنظر إليه جل وعلا؟ كيف بك إذا قال لك: يا عبدي، أما استحييت مني؟ أتساهلت بنظري إليك؟ ألم أحسن إليك؟ ألم أنعم عليك؟ ما غرك بي؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ تذكر أهل الإيمان والعمل الصالح حين يخرجون من قبورهم وقد ابيضت وجوههم، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تذكر